أيها الإخوة، هذا هو الشريط المتمم للعشرين من الشرح المختصر بعد صلاة العصر، شرح مشكات المصابيح للخطيب التبريزي رحمة الله عليه. ففيه تربية، صلاة الجماعة فيها مشابهة للمجاهدين في سبيل الله، كما قال عز وجل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وصلاة الجماعة كذلك، صلاة الجماعة فيها مشابهة لصلاة الملائكة في السماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله كيف؟ قال: يتراصون ويكملون الأول فالأول. وفوائدها عظيمة كثيرة، وهي من محاسن الشريعة الإسلامية، ولا يتخلف عنها إلا منافق أو مريض أو معذور، كما قال ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق أو مريض، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني يمشي بين اثنين ما يقدر يقف حتى يقام في الصف ويصلي مع الناس. ولذلك كانت فرض عين في الحضر والسفر والمرض وكل شيء، لكن المريض إذا لم يكن عنده أحد يصلي معه سقطت عنه لعذر. والله موفق. إيش؟ لا بد أن تسقط عن صلاة الجماعة، لأنه ما يستطيع الحضور المسجد. أما الصلاة ما تسقط أبدا، تجب على المريض والصحيح ولو كان في أشد ما يكون المرض. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال وفي رواية لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول: ألا صلوا في الرحال. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ منه، وإنه ليسمع قراءة الإمام. متفق عليه. هذه أحاديث في بيان أكادية صلاة الجماعة وبيان بعض الأعذار. فحديث أبي هريرة، أقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه هم أن يجمع حطبا ثم يأمر رجلا يصلي بالناس، ثم يذهب إلى قوم لا يشهدون الجماعة فيحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا القسم من النبي صلى الله عليه وسلم يفيد التحذير من التخلف عن صلاة الجماعة، وأن الذي يتخلف جدير بأن يحرق عليه بيته. وقول أحرق عليهم يحتمل أن المعنى أحرق البيت حتى يفسد على صاحبه، ويحتمل أنه يحرق البيت على من فيه، لكن قد جاء في رواية ضعيفة في مسند أحمد: لولا ما فيها من النساء والذرية لا أحرقتها عليه. ثم أقسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هؤلاء المتخلفين لو وجد أحدهم عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. العرق السمين يعني العظم يتعرقه الإنسان، يعني عرمشه وهو سمين، وقيل هو ما بين الأضلاع، أضلاع الشاة. وأما المرماتان فهما ما بين ظلفي الشاة في قدميها أو رجليها، يعني لو يجد أحدهم شيئا زهيدا من الدنيا لشهد الصلاة، شهد العشاء. ومع ذلك يفوتون هذا الأجر العظيم، أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. أما الحديث الثاني حديث الأعمى أنه استأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلي في بيته، وهو رجل أعمى ما له قائد يقود إلى المسجد، فلما انصرف دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فلم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أعمى وليس له قائد، لأنه يسمع النداء يقول: حي على الصلاة، يعني تعال، تعال إلى الصلاة. فأمره أن يجيب. وقول: هل تسمع النداء؟ لو قال قائل: هل هذا الحكم يشمل ما في وقتنا الحاضر من مكبرات الصوت، وأن الإنسان إذا سمع النداء ولو بمكبر الصوت وجب عليه الحضور؟ فالجواب: لا، لأن النداء من مكبرات الصوت يسمع من مكان بعيد، لكن المراد أن يسمع النداء بغير وسيلة. أما إذا كان بوسيلة فلا. وفي هذا دليل على أن الأعمى تجب عليه صلاة الجماعة ولا بد، فكيف بالبصير؟ أما حديث ابن عمر والحديث الآخر فهو فيما يعذر فيه الإنسان بترك الجماعة. إذا كانت هناك ليلة مطيرة باردة فإن للناس أن يصلوا في بيوتهم، وكان المؤذن يؤذن في الليلة الباردة والمطيرة يقول: صلوا في رحالكم، يعني في بيوتكم، وذلك لأن هذا الدين والحمد لله يسير مسهل، فالناس يؤذيهم أن يخرجوا في الليلة الباردة أو المطيرة. والمراد بالباردة الباردة الخارجة عن العادة، أما البرودة العادية فلا عذر فيها لأنه كل الشتاء بارد، لكن إذا كان هناك برودة خارجة عن العادة، إما لكونها مصحوبة بهواء، وإما لكونها مصحوبة برذاذ ينزل من السماء أو ما أشبه ذلك، فإنه يعذر الإنسان فيصلي في بيته. كذلك أيضا إذا كان الليلة مطيرة فيها مطر، والمطر له وجهتان: الوجهة الأولى حين نزوله، فإذا كان هناك مطر يبل الثياب بحيث تنعصر إذا عصرت فهو معذور يصلي في بيته. وأما مجرد النقط نقطة نقطتين ثلاث التي لا تبل الثياب فليست عذرا. الجهة الثانية أن يكون المطر واقفا ما في مطر، لكن الأرض وحل نقع ماء وزلق، فكذلك أيضا يرخص للإنسان أن يصلي في بيته. ومن الرخص أن يقدم الطعام إلى الإنسان غدا أو عشاء وهو يشتهيه، فله أن يأكل الطعام ويشبع ولو فاتته صلاة الجماعة. كان ابن عمر وهو رضي الله عنه من أورع الصحابة، كان يوضع عشاؤه فيجلس ويتعشى وهو يسمع قراءة الإمام، لكن لا يتخذ هذا عادة بمعنى أنه يعتاد أن يقدم عشاءه كلما قارب إقامة الصلاة، لأن هذا يعني أنه عازم على أن لا يصلي، لكن إذا صادف أنه قدم له العشاء وسمع إقامة الصلاة فله أن يتعشى حتى يشبع ولو فاتته الصلاة. ومثل ذلك لو كان الإنسان محتبس البول أو الغائط ويتأذى فله أن يقضي حاجته ولو فاتته الصلاة. والله موفق. نعم نعم. هذا يختلف سلمك الله، هذا يختلف باختلاف البلاد والمباني والأصوات. ثم المؤذن أيضا ليس المراد المؤذن الصيت القوي الصوت، الوسط. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. متفق عليه. وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن. رواه أبو داود. وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة امرأة تطيبت للمسجد حتى تغتسل غسلها من الجنابة. رواه أبو داود. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عين زانية، وإن المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية. رواه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث في مسائل تتعلق بالصلاة. حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام، يعني إذا حضر الطعام فلا تصلي حتى تأكل وتشبع، وذلك لأن النفس تتعلق بهذا الطعام الذي حضر، حتى لو فاتتك الجماعة فلا حرج عليك. وقد سمعتم في درس أمس أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يتعشى وهو يسمع قراءة الإمام. ثانيا قالت: ولا وهو قال ولا قال، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا وهو يدافعه الأخبثان. الأخبثان يعني النجسان، وهما البول والغائط. فإذا أحس الإنسان بالبول فلا يصلي إذا كان يدافعه، يعني اشتد عليه حصره. وأما إذا كان شيئا يسيرا يتمكن من الصلاة بلا انشغال قلب فليصلي. أما إذا كان يدافع فمن المعلوم أن الإنسان لا يستقر، وربما يتضرر بهذا فليقضي حاجته. كذلك الغائط الخارج من الدبر إذا كان يدافع قد حصره جدا فلا يصلي، لأن ذلك يشغل قلبه عن الصلاة ويسبب له أضرارا. قال العلماء: وكذلك احتباس الريح، يعني الفساء إذا احتبس وصار الإنسان يدافعه فلا يصلي، يخرجه ويتوضأ. ويؤخذ من هذا الحديث أن كل شيء يشغل عن كمال الصلاة فإنه لا يصلي حتى يقضيه، حتى لو كان الإنسان مشغولا باستقبال شخص يضره لو لم يستقبله وانشغل قلبه فلا بأس أن يؤخر الصلاة. ولكن اختلف العلماء رحمهم الله، هل إذا دافعه الأخبثان هل يؤخر الصلاة عن الوقت أو لا، أو يصلي ولو كان يدافع؟ في ذلك قولان للعلماء. أما صلاة الجماعة فلا شك أنه يعذر بهذا العذر عن حضور صلاة الجماعة. ثم ذكر أحاديث تتعلق بالمرأة وحضورها المساجد، وليعلم أن المرأة الأفضل لها أن تصلي في بيتها إلا صلاة واحدة وهي صلاة العيد، فالأفضل مع المسلمين في مصلى العيد، وأما ما عدا ذلك فالأفضل أن تصلي في بيتها كالصلوات الخمس والجمعة وقيام رمضان وغير ذلك، الأفضل أن تصلي في بيتها حتى لو كانت بمكة، فالأفضل أن تصلي في بيتها لا في الحرم. لو كانت في المدينة الأفضل أن تصلي في بيتها لا في المسجد النبوي، لأن ذلك أستر لها وأبعد عن الفتنة. ولا يجوز للرجل إذا استأذنت امرأته أن تصلي في المسجد أن يمنعها إلا إذا كانت تخرج على هيئة محرمة، فله أن يمنعها، كما لو كانت تتطيب ثم تخرج فله أن يمنعها، أو تلبس الثياب الجميلة ثم تخرج فله أن يمنعها، أو تلبس الحلي وتخرجه من ذراعها فله أن يمنعها. أما إذا كانت تخرج خروج النساء المؤمنات كاسية غير متعطرة ولا متبخرة فلا يحل له أن يمنعها. هكذا جاء الحديث، لكن العلماء رحمهم الله قالوا إن قواعد الشريعة تقتضي أن تمنع إذا كان هناك فتنة، مثل أن يفسد المجتمع ويصير الشباب الفاسق الفاجر يلاحق النساء ويعاكسهن، فله أن يمنعها درءا لهذه الفتنة. وهذا القيد حق، لأن أدلة الكتاب والسنة بعموماتها وإطلاقاتها يقيد بعضها بعضا، فإذا قدرنا أن الزمان فسد وأن خروج المرأة عرضة للفتنة فله أن يمنعها، لا عن المسجد ولكن عن الفتنة. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي بن كعب قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح، فلما سلم قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لاتيتموهما ولو حبوا، ولو حبوا على الركب، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله. رواه أبو داود والنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ثلاثة أشياء. الشيء الأول أنه صلى ذات يوم الفجر فقال: أشاهد فلان؟ أشاهد فلان؟ أشاهد فلان؟ قالوا: لا. أخذ العلماء من هذا مشروعية العدد الذي كان الناس يفعلونه فيما سبق، كان الناس فيما سبق إذا صلوا الفجر قام المؤذن أو غيره يعد الجماعة، فلان حاضر، فلان حاضر، فلان حاضر، إذا لم يقل شيئا عرفوا أنه لم يحضر، ثم إذا تكرر منه ذلك أدبوه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا عد، قال أشاهد فلان؟ قالوا لا. أشاهد فلان؟ قالوا لا. لكن عدد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن شاملا للجماعة كلهم، إنما خص أناسا كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يعلم أنهم صلوا. لكن فيما سبق عندنا يعدون الجماعة كلهم لئلا يقول قائل أسأت الظن بي، ذكرتني وحدي وما أشبه ذلك، فكانوا يعدون جميعا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصف الأول أفضل، وأننا لو نعلم ما في فضله لابتدرناه، يعني لتسابقنا إليه، لأنه كلما تقدم الإنسان في الصف هو أفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. الثالث أن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع رجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وأخذ العلماء من هذا أن المسجد الأكثر جماعة أفضل من غيره. فمثلا إذا كان حولك مساجد بعضها أكثر من بعض في الجماعة فاختر الأكثر جماعة لأنه أحب إلى الله، إلا إذا كان بعيدا عنك وكان في تركك مسجدك القريب جفوة وفتنة، فهنا صلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصية. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر. قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. لم تقبل منه الصلاة التي صلى. رواه أبو داود والدارقطني. وعن عبد الله بن أرقم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. رواه الترمذي وروى مالك وأبو داود والنسائي نحوه. وعن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لأيؤمن رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعل ذلك فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن، فإن فعل ذلك فقد خانهم، ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف. رواه أبو داود والترمذي نحوه. هذه أحاديث فيما يتعلق بصلاة الجماعة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. استحوذ عليهم يعني سيطر عليهم وتغلب عليهم، فأضلهم وأعمى أبصارهم والعياذ بالله. ففي هذا دليل على وجوب القرية على وجوب الجماعة في القليل والكثير وفي القرى وفي البدو وكذلك في السفر وفي الحضر. ومن ظن أن المسافر لا تجب عليه الجماعة فقد أخطأ. الجماعة واجبة على كل إنسان إذا كان من الرجال البالغين. ومنها أن الإنسان إذا سمع النداء ولم يجب بلا عذر من مرض أو خوف فإن صلاته لا تقبل والعياذ بالله، كما أن الرجل لو صلى محدثا فإن صلاته لا تقبل. وهذا الحديث أخذ به بعض أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية قال إن الإنسان إذا ترك صلاة الجماعة بلا عذر فإنها لا تقبل صلاته ولو صلى ألف مرة. وأما إذا كان لعذر كمرض أو خوف أو ريح شديدة باردة أو ما أشبه ذلك فهذا معذور. ومن كان من عادته أن يصلي مع الجماعة ثم تخلف عنها لعذر فإن الله يكتب له أجر الجماعة كأنما صلاها مع الناس، كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما والحمد لله. وهذا يحث المرء على فعل الخير ما دام في حال الصحة والنشاط، فإذا مرض أو ضعف كتب له ما كان يعمل في الصحة ولله الحمد. وفي هذه الأحاديث أن الرجل إذا أم قوما ودعا وخص نفسه بالدعاء فقد خانهم، وهذا في الدعاء الذي يؤمن عليه الجماعة. أما الدعاء الخاص كالدعاء بين السجدتين وفي التشهد وفي السجود فهذا لا بأس أن يخص الإنسان نفسه به، لكن الدعاء العام الذي يؤمن عليه الجماعة لا يجوز أن يخص نفسه. مثال ذلك في القنوت، قنوت الوتر في قيام رمضان مثلا، الإنسان إذا كان منفردا يقول في القنوت اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، هذا خاص أو عام؟ خاص. لكن إذا كان يصلي بالناس لا يجوز أن يقول اللهم اهدني في من هديت، لأن الدعاء مشترك ولهذا يؤمن الناس عليه. فيقول إذا كان يصلي بالناس يقول اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت. انظر حكمة الله عز وجل وهو العليم الحكيم جل وعلا. في سورة الفاتحة أنزل الله السورة وفيها دعاء وهو قوله اهدنا الصراط المستقيم، والإنسان يقرأ الحمد السورة منفردا وخاليا ومع الناس، ومع هذا قال الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، لأن هذا الذي يقرأ الفاتحة سوف يكون للناس إماما. لو كانت الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم ثم قرأها الإمام في الجماعة لكان في ذلك تخصيص لنفسه دونهم. لكن من حكمة أحكم الحاكمين وعلم أعلم العالمين عز وجل كانت الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كذلك الإنسان الذي ينظر إلى قعر البيت يعني داخل البيت فقد خانه، ولهذا قال بعض العلماء إذا دققت الباب على شخص لا تقف مقابل الباب، لأنه ربما يفتح الباب لك امرأة، لكن قف عن يمين الباب أو عن يسار الباب لئلا تنظر من الداخل. وإذا نظر الإنسان من الداخل والباب مغلق جاز لصاحب البيت أن يأخذ رمحا طرفه دقيق ثم يضرب عينه فيفضخها، فهمتم؟ يعني لكنك تختل الرجل الذي ينظر مع شق الباب، تختل وتجيب لك مثلا حديدة طرفها دقيق أو مسمار أو ما أشبه ذلك وتفقع عينه حتى تنفجر. طيب ليش ما أقول يا فلان اتق الله لا, لا, لا, لا تطلع علينا؟ نقول لا لا تقول هكذا، ما هو لازم، ولكن على طول افقع عينه. وإذا فقع عينه هل يضمنها؟ لا، لا يضمنها لا بدية ولا بقصاص. قال بعض العلماء هذا من باب دفع الصائل، ولكنهم أخطأوا في هذا القول، لأنه لو كان من باب دفع الصائل لكان ينبه أولا، فإذا استمر حينئذ نفقع عينه، فهو ليس من باب دفع الصائل ولكنه من باب عقوبة المعتدي، عقوبة المعتدي، فلذلك لا نحذره على طول. وهل مثل ذلك إذا استمع بأذنه؟ يعني لو رأينا إنسانا وضع أذنه على شق الباب يسمع الذين داخل، هل للإنسان أن يأخذ شيئا يخج أذنه؟ الجواب لا، والفرق ظاهر، لأن الذي يرى بعينه يرى من عورة البيت ما لا يراه السامع. ثم يقال أهل البيت هم الذين فرطوا، ليش يجلسون عند الباب ويتحدثون؟ لماذا لم يدخلوا إلى البيت أو يخفوا أصواتهم؟ لكن المشكلة الرؤية غير، ولذلك لا يجوز لإنسان رأى شخصا يستمع إليه من بابه أن يخج أذنه، بل ينذره. أما العين فنعم، يفقع العين ولا يبالي ولا شيء عليه، وهذا من حكمة الله عز وجل لأجل أن ينقطع دابر القوم المعتدين. إذا علم الإنسان أنه إذا رأى على طول فقعت عينه فإنه يحذر ويبتعد عن هذا. والله موفق. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره. رواه في شرح السنة. الفصل الثالث. عن عبد الله بن مسعود قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض، إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. وفي رواية قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الأثر العظيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أثر عظيم، تقول إن تكاد تقول إنه خرج من مشكات النبوة، أي أنه يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام عظيم بين فيه رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى شرع لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سنن الهدى. سنن يعني طرق الهدى، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق. بالهدى يعني العلم النافع، ودين الحق يعني العمل الصالح. فشريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلها علم نافع وعمل صالح. اللهم اجعلنا من أتباعها يا رب العالمين. قال وشرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن يعني الصلوات الخمس من سنن الهدى، أي من طرق الهدى. فالصلاة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. الصلاة نور في القلب، نور في الوجه، نور في القبر، نور في الحشر. أعظم الأعمال بركة هي الصلاة. من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم عمد إلى مسجد من مساجد الله عز وجل يريد بذلك وجه الله، لا يريد عرضا من الدنيا، إنما يريد أن يصلي، لم يخطو خطوة واحدة إلا رفع الله له بها درجة يعني في الجنة، وحط عنه بها سيئة. من يحسن خطواته إلى المسجد؟ من يحسن خطواته إلى المسجد؟ لا أحد، ومع ذلك يحصيها الله عز وجل، يكتب لك بكل خطوة واحدة حسنة ويرفع لك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة. قال رضي الله عنه ولقد رأيتنا، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نصلي وما يتخلف عن الصلاة يعني في الجماعة إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. أما المؤمن لا يمكن أن يتخلف، وأما القادر فلا يمكن أن يتخلف. كل الصحابة يأتون، المؤمنون لا يتخلفون، بل حتى المرضى يقول إن الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني أنه بين رجلين يحملان ويخطو خطوة خطوة حتى يقام في الصف فيصلي. أين نحن من هؤلاء؟ تجد واحد منا نائما على فراشه مرتبطا بحياته والناس يصلون ولا هم. ولقد أقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما مر علينا في الحديث السابق، لو أن أحدهم يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء، يعني لو يجد شيء زهيد من الدنيا لشهد العشاء. وحال كثير من الناس اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله، حالهم على هذا. الدنيا يسعون إليها بأرجلهم وأيديهم وألسنتهم وعقولهم ويسهرون لها الليالي، والصلوات الخمس ثقيلة عليهم مع الجماعة. نسأل الله الهداية. هكذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يحكي حال الصحابة، أن الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فكن أخي عبد الله، كن مثل هؤلاء، واعلم أنك إذا حافظت على الجماعة زادك الله رغبة في الخير وحبا للطاعة، ونور قلبك ونور قبرك ونور حشرك وحشرك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأنك إذا ضيعت الصلاة كنت لما سواها أضيع. ولهذا أول ما يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح، وإن كان ضيعها فهو لما سواها أضيع والعياذ بالله. عليك بالجماعة تغنم وتسلم ويستنير قلبك وتلقى ربك وهو راض عنك. أسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير، والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض، إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. وفي رواية قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى المسجد من هذه المساجد ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار. رواه أحمد. وعنه رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. رواه أحمد. وعن أبي الشعثاء قال: خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. رواه ابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر. رواه الدارقطني. وعن عبد الله بن أم مكتوم قال: قال يا رسول الله: إن المدينة كثيرة الهوام والسباع وأنا ضرير البصر، فهل تجد لي من رخصة؟ قال: هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فحيها لا، ولم يرخص له. رواه أبو داود والنسائي. هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فحيها لا، ولم يرخص له. رواه أبو داود والنسائي. وعن أم الدرداء قالت: دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب فقلت: ما أغضبك؟ قال: والله ما أعرف من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. رواه البخاري. وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنان فما فوقهما جماعة، رواه ابن ماجه. وعن بلال بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنع النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنكم. فقال بلال: والله لنمنعهن. فقال له عبد الله: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنت لنمنعهن. وفي رواية سالم عن أبيه قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا ما سمعت سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن، رواه مسلم. وعن مجاهد عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن رجل أهله أن يأتوا المساجد. فقال ابن لعبد الله بن عمر: فإنا نمنعهن. فقال عبد الله: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا؟ قال: فما كلمه عبد الله حتى مات، رواه أحمد. هذه أحاديث في مسائل متعددة من صلاة الجماعة، منها حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأمرت فتياني أن يحرقوها عليهم بالنار. وهذا دليل على أن صلاة الجماعة لا بد أن تكون في المساجد، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتخلف عنها حتى لو صلى جماعة. وما يفعله بعض الجهال من المسافرين الذين ينزلون حول المساجد ثم يصلون جماعة في رحالهم ويقولون نحن مسافرون، فهذا غلط وخطأ وجهل. يجب على المسافر وغير المسافر إذا سمع النداء أن يجيب، فمن سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، ولا عذر للمسافر. تجدهم نازلين في الفنادق حولهم المساجد ولا يصلون في المساجد، يصلون في حجرهم بحجة أنهم مسافرون وأنهم جماعة. وهذا وإن قال به بعض العلماء، لأن بعض العلماء رحمهم الله يقولون إن المقصود الجماعة لا المساجد، وأنه لو صلى جماعة في بيت إلى جنب المسجد فقد أدوا الواجب، لكن هذا قول ضعيف. كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولو قلنا بأنه لا بأس به أي أن يصلوا جماعة في بيوتهم لتعطلت المساجد. كل إنسان يصلي هو وابنه، بل هو وامرأته، ويقول المقصود الجماعة وقد حصلت. فهذا قول ضعيف مرجوح، فلا يجوز أن يصلى إلا في المساجد إلا العذر. ومنها مما دلت عليه هذه الأحاديث أنه إذا أذن المؤذن فلا تخرج من المسجد، صلي مع الجماعة حتى لو كان المسجد يتأخر إمامه تبقى، لا يحل أن تخرج. قال أبو هريرة في رجل خرج بعد أن أذن قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، يعني محمدا رسول الله. لكن من كان له عذر فلا بأس، مثل أن يحتاج إلى نقض الوضوء، أو يكون إماما، أو يكون مؤذنا، أو يذهب إلى مسجد آخر فيه درس يريد أن يحضره، أو ما أشبه ذلك من الأغراض الصحيحة فلا حرج. أما من خرج من المسجد من أجل أن يصلي في بيته فهذا لا شك أنه عصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه أتى منكرا. ومن هذه ومن الأحاديث التي مرت علينا أنه يجب على الإنسان إذا حضر الصلاة أن يكون مؤديا للصلاة كما يؤدي الإمام، لأن الإمام يؤتم به، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كبر. فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، رواه مسلم. وعن أنس قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري، رواه البخاري. وفي المتفق عليه قال: أتموا الصفوف فإني أراكم من وراء ظهري. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. متفق عليه، إلا أن عند مسلم من تمام الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تسوية الصفوف، يعني صفوف الجماعة وحكم التسوية. واعلم أنه إذا كان إمام ومأموم فقط فإن الأفضل أن يكون المأموم عن يمين الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام ذات ليلة فقام إلى جنبه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لكنه وقف على يساره، فأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برأسه فجعله عن يمينه، أداره من ورائه وجعله عن يمينه. وهذا دليل على أن الأفضل إذا كانوا اثنين أن يكون الإمام عن يسار المأموم والمأموم عن يمين الإمام، هذا هو الأفضل. وإن كان عن يساره صحت الصلاة، لكنه خلاف الأفضل. إذا كانوا ثلاثة فأكثر، فكان في أول الإسلام يعني أول ما شرعت الجماعة إذا كانوا ثلاثة أن يقف الإمام بينهما، يكون واحد عن يساره وواحد عن يمينه، ثم نسخ هذا وصار الاثنان يكونان خلف الواحد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى بأنس ويتيم معه، فتقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصلى أنس واليتيم من ورائه. وفي هذا دليل على أن الإمام المشروع أن يتوسط، يكون بالوسط لا يمين إلى اليمين ولا إلى اليسار. وفيه دليل على أنه إذا كان الصف فيه يمين ويسار فاضي، يعني لم يكمل الصف، فالسنة أن يكون سواء اليمين واليسار، إذا تساووا من كل وجه فاليمين أفضل، وأما إذا كان اليسار أقرب إلى الإمام فهو أفضل، خلافا لما يفهمه بعض الناس الآن، تجده يكون على اليمين وربما يكمل الأيمن والأيسر ما فيه إلا نفران أو ثلاثة، هذا غلط على السنة. ولو كان هذا هو المشروع لقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكملوا الأيمن فالأيمن، كما قال في الصف: أكملوا الأول فالأول. لكن إذا تساوى اليمين واليسار فاليمين أفضل، وإذا زاد اليمين زيادة بينه فاليسار أفضل. والدليل أنه لما كان الثلاثة يصفون صفا واحدا لم يجعلهم الشارع كلهم على اليمين، بل واحد على اليمين وواحد على اليسار. كذلك أيضا بعض الناس الآن تجده إذا كان المكان ضيقا وأرادوا أن يكونوا مع الإمام في صفه صاروا كلهم على اليمين، هذا غلط، هذا خلاف السنة. السنة أن يكون بعضهم على اليمين وبعضهم على اليسار، فمثلا اثنان على اليمين واثنان على اليسار والإمام وسطا، صاروا خمسة مع الإمام. إذا صاروا خمسة مع الإمام هل نقول ثلاثة من اليسار واثنين من اليمين، أو نقول ثلاثة من اليمين واثنين من اليسار؟ الثاني، ثلاثة من اليمين واثنان على اليسار. فإذا جاء سادس أين يكون؟ يكون على اليسار. هذه مسألة يعني يجتهد بها الناس بعض الناس، ولكن لا يصيب السنة فيها. إذن السنة إذا كان رجلا أن يكون المأموم عن يمين الإمام، وإن صلى عن يساره فالصلاة صحيحة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى أن يكون المأموم الواحد عن يسار الإمام، ولكنه فعل فعلا، والفعل قال العلماء الفعل المجرد لا يدل على الوجوب بل يدل على الأفضلية. إذا كانوا ثلاثة فأكثر فأين يكون الإمام؟ إذا يكون أمامه والباقون خلفه، فإن اضطروا إلى أن يصفوا مع الإمام قلنا صفوا عن اليمين وعن الشمال لا عن اليمين فقط. طيب، الصفوف يجب فيها أمور، منها التسوية، أن يكونوا سواء لا يتقدم أحد عن أحد. ولكن بماذا تكون التسوية؟ هل هي بأطراف القدم أو بالعقب والكعب؟ الجواب الثاني، التسوية بالعقب والكعب، العقب العرقوب والكعب. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم عند التسوية يلصق أحدهم كعبه بكعب أخيه حتى يتأكد من التسوية، وليس كما يظن بعض الناس أن التسوية بأطراف الأصابع. لماذا؟ لأن بعض الناس قد تكون قدمه طويلة والآخر قصيرة، فإذا قلنا التسوية برؤوس الأصابع لزم أن يتقدم الذي رجله قصيرة عن الذي رجله طويلة، لكن المعول على الكعب والعقب، لأن الكعب هو الذي ركب عليه الجسم، الكعب هو أسفل الساق والساق هو الذي يحمل الجسم. هذا هو العبرة. ولا يحل لأحد أن يتقدم على أخيه، اسمع الكلام، لا يحل، المسألة ما هي سنة، واجب أن يتساوى الناس في الصفوف وجوبا. والدليل حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسوي الصفوف حتى كأنما يسوي بها القداح، القداح للسهام تكون متساوية ولا بد. حتى روى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمشي من الصف من طرفه إلى طرفه يمسح صدور الصحابة ومناكبهم ويقول استووا، إلى هذا الحد. لما كثر المسلمون صار الخلفاء الراشدون يوكلون رجالا يقيمون الصفوف، فتقام الصلاة ويقف الناس ويذهب الرجال يسوون الصفوف بأيديهم، فإذا تساوت أتوا إلى الخليفة وهو الإمام وقالوا إن الصفوف استوت، فإذا قالوا هذا كبر، إلى هذا الحد العناية. الآن الناس يضيقون ذرعا إذا وقف الإمام أو إذا أحد من الناس وهو المؤذن يسوي الصفوف، يقول ليش هذا، اقطعونا، صيفوا علينا، ما عليك، اقطعوك لأجل أن تتم صلاتك، لأن تسوية الصف من تمام الصلاة، حتى لو يبقى الإنسان ربع ساعة يسوي الصفوف فلا حرج أو أكثر. وفي حديث النعمان دليل على أن الإمام إذا تقدم لمكانه يلتفت للمأمومين يستقبلهم استقبال تام، ما هو مجرد التفات، يستقبلهم استقبالا تاما ويجعل القبلة خلف ظهره حتى يمر بطرفه على الصف كله وينظر، وإذا رأى أحد تقدم يأمره أن يتأخر، أو رأى أحد تأخر يأمره أن يتقدم. لما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أصحابه عقلوا عنه وفهموا وعرفوا أن التسوية لا بد منها، خرج يوما فلما كاد يكبر رأى رجلا قد بدا صدره تقدم على الناس، فالتفت إليهم وقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هذا وعيد ولا ثواب؟ وعيد. والوعيد يدل على أن المخالفة من كبائر الذنوب، لأن حد الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. واختلف العلماء رحمهم الله في معنى قوله ليخالفن الله بين وجوهكم، فقيل معناه أنه يرد الوجه إلى الوراء، يعني يكون واحد منا واحد وجهه صدره واحد وجهه إلى ظهره. وهذه مخالفة حسية أو معنوية؟ حسية، والله على كل شيء قدير. الإنسان لو يجيب فكك في رقبته عجل لا يلتفت، فالله قادر على أن يدير الرأس من الصدر إلى الظهر عقوبة، ولا يمتنع هذا. يبقى هؤلاء الذين لم يسووا الصف ما ينظرون إلا أن يكون كل واحد منهم وجهه يخالف الوجه الآخر، وجه واحد منهم وجهه وراء واحد منهم وجهه قدام. ولا تستغرب، لأن الله إذا أراد شيئا إيش قال له كن فيكون. فكما قلب اليهود الذين اعتدوا في السبت قال كونوا قردة خاسئين، فكانوا وهم أمة، كانوا بلحظة واحدة قردة والعياذ بالله. الله قادر. وقال بعض أهل العلم معنى لا يخالف الله بين وجوهكم أن المراد بالوجه الاتجاه، يعني أن الله يخالف بين القلوب، فلا تجتمع الآراء بل تختلف. وما ظنك إذا اختلفت الأمة في آرائها؟ ما ظنك؟ تحصل الفوضى ويحصل النزاع وتفوت المصالح، وهذه عقوبة عظيمة. على كل حال، هذا الحديث يا جماعة يا أيها المسلمون يدل على العناية بإيش؟ بتسوية الصف، وأن تسوية الصف واجبة. واختلف العلماء رحمهم الله هل إذا اختلف الصف تبطل الصلاة؟ فقال بعضهم نعم تبطل صلاته، لأنهم ارتكبوا محرما في نفس الصلاة، والمحرم في نفس الصلاة يبطلها. لكن أكثر العلماء يقولون إنها لا تبطل، لأن هذا شيء لا يعود للصلاة نفسها، إنما يعود لواجب لها لا لواجب فيها، وهذا هو الأقرب، لكنهم على خطر. وأما ما اشتهر بين أعوام أن الله لا ينظر إلى صف أعوج، فهذا لا صحة له. لكن يغني عنه حديث النعمان بن بشير لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم أقيموا صفوفكم دليل على أن الإمام يقول أقيموا الصفوف. وأما ما يفعله بعض الأئمة يقولون استقيموا، فهذا غلط، لأن الاستقامة هي الاستقامة على الدين، ما هي إقامة الصف. قال الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليكم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. وقال تعالى فاستقيموا إليه واستغفروه. فلا صحة لكلمة استقيموا. استقيموا يعني على الدين، ما له علاقة. مر بالشيء الخاص وهو إقامة الصفوف. أقيموا صفوفكم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الاستقامة على دينه والوفاة عليه، إنه على كل شيء قدير. أي نعم، هؤلاء يغضبون لجهلهم، يعني بعض الناس إذا رأت تعدله يغضب، وهؤلاء يغضبون لجهلهم بالواقع. هذه من جهة. من جهة أخرى لتفريط بعض الأئمة، لا يجهل كل المسان حتى ينتهي الدرس. والسبب الثاني أن بعض الأئمة هداهم الله يفرطون. تجدوا يقول استووا استووا بس كليشة كما يقولون، لو كان الصف من أعدل ما يكون يقول استووا، ولو كان من أعوج ما يقول ما يكون لا يحاول أن يقيمه. هذا هو السبب. لو أن الأئمة اعتنوا بهذا وصاروا يعدلون بألسنتهم وأيديهم عرف الناس أن المسألة ما هي هينة، وأن تسوية الصف لها قيمة. ورحمة الله على شيخنا عبد الرحمن رحمه الله بن سادي كان إذا تقدم التفت للصف من يمين ويسار ويقول تقدموا وسط الصف، تقدموا أيمن الصف، تأخروا، تقدم يا فلان تأخر. وما رأيت أحدا من صغري يفعل فعله رحمه الله، ولكن فعله هو الصواب. إن المسألة تكون جدية. يقول لبعض الناس إن واحد يصلي مع رجال أثنينهم، لما أقام الصلاة التفت الإمام قال استووا اعتدلوا، قال له اللي جنبه ما عليه منك أحد، ليش قال هالكلام وهم ما في الصف؟ أنا عادي بس عادي ما له معنى إطلاقا. لو أن الأئمة اعتنوا بهذا فهم الناس، لكن أبدا صار المسألة استووا بس، وهذا غلط. بالنسبة للإمام والمأموم كيف إذا صار اثنين كيف يسوون الصف؟ هل يتقدم الإمام أو يصل مع المأموم سواء؟ يظن بعض الناس أن الإمام يتقدم قليلا، وهذا غلط، لأن المأموم إذا كان مع الإمام صاروا صفا، والصف تجب فيه التسوية. وعلى هذا فإذا كان إمام ومأموم فإن الإمام والمأموم يكونان سواء، لا يتقدم الإمام على المأموم. والله أعلم. كيف؟ لا هذا غلط، هذا غلط. إذا دخل قوم وقد صلى الناس فإنهم يصلون جماعة، هذه السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أصحابه ذات يوم ودخل رجل فجأة الصلاة، فقال من يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام رجل وصلى معه، هذه جماعة ثانية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. نعم لو فرض الناس تأخروا قصدا وعمدا قالوا ما نصلي مع الجماعة الأول نبي نصلي حالنا، هذا ما يجوز، لا يصلون جماعة، يصلون جماعة وهذا الأفضل. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي مسعود الأنصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال أبو مسعود فأنتم اليوم أشد اختلافا. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا وإياكم وهيشات الأسواق. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم. وعن جابر بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآنا حلقا فقال ما لي أراكم عزين، ثم خرج علينا فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأولى ويتراصون في الصف. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث في باب الصفوف، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يمسح مناكب أصحابه ويسو الصفوف ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وهذا دليل على أن الإمام مسؤول عن تسوية الصفوف، وأنه لا يكفي القول إذا لم تسوى الصفوف، بمعنى أنه إذا كان الإمام إذا قال استووا استوت الصفوف واستقامت فهذا المطلوب، فإن لم يفعلوا فإنه يتقدم هو بنفسه من أجل أن يسويهم بيده، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل. ولا ينبغي للإنسان الإمام أن يكون جبانا يخاف من المصلين أن يستثقلوا ما يفعل من تسوية الصف، بل يكون شجاعا قائما بالسنة غير مبال بأحد. وليس كل الناس يرضون بالسنة، ولا كل الناس يرضون بما لا يألفونه من قبل. وفي قوله ليالني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، حث لمن كان بالغا عاقلا أن يتقدم ويكون هو الذي يلي الإمام، لأن هؤلاء إذا تقدموا وصاروا هم الذين يلون الإمام صار ذلك أولى من أن يتقدم الصغار، لأن هؤلاء إن أخطأ الإمام فتحوا عليه، وإن نسي ذكروه، وإن طرأ له عذر ينصرف به من الصلاة تقدم أحدهم وأتم الصلاة إلى غير ذلك. أما الصغار فإنهم لا يدركون هذا الشيء، ولا يحصل منهم فتح على الإمام ولا تذكير له، ولكن إذا تقدم الصبي وصار في الصف الأول فإنه لا يحل لأحد أن يؤخره عن مكانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبق إلى ما لم يسبق عليه أحد فهو أحق به. وفي إزالة الصبيان عن أماكنهم في الصلاة استيحاش لهم، يتوحشون ويكرهون المسجد ويكرهون الناس، فإذا بقوا على ما هم عليه كان في ذلك تأليف لهم وتعويد لهم على التقدم. نعم إن حصل منهم أذية فلا بأس أن الإنسان يؤخرهم، ولكن إذا كان معهم أولياؤهم فليتوجه إلى الولي ويقول قوم ولدك، لأنه لو باشر هو بنفسه ربما يكون في قلب وليه شيء، والأمر مدرك إن شاء الله. وفي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياكم وهشات الأسواق، تحذير من اللغو والصخب في الأسواق، يعني أنك لا تذهب إلى السوق، تقدم إلى المسجد إذا لم يكن لك شغل في البيت، ودع هشات الأسواق لأهلها. والهشات هي الصوت والضجيج والضجة وما أشبه ذلك. وكذلك أيضا دلت هذه الأحاديث أن الملائكة يصفون عند الله عز وجل في السماوات العليا، كما قال تعالى وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يصفوا كما تصف الملائكة عند ربها، يتراصون ويكملون الأول فالأول. نرى بعض الناس جهلا منهم فيما يظهر أو تهاونا يأتي إلى المسجد والصف الأول ما فيه إلا نصفه أو ثلاثة أرباعه، لكن في مكان ثم يصف بالصف الثاني. هذا الرجل الذي صف بالصف الثاني ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، نسأل الله العافية. إذا عودوا أنفسهم التهاون وعدم السبق فإنهم يؤخرون في كل الأعمال. فعليك يا أخي بالتقدم، تقدم لو لم يبق في الصف الذي قبلك إلا واحد سد هذا الواحد، أما أن تصف في الثاني والأول ما تم، أو في الثالث والثاني ما تم، أو في الرابع والثالث ما تم، فهذا غلط، هذا تأخر عن الخير وسبب للتأخر في كل الأعمال الصالحة. فعليك بالتقدم الأول فالأول. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من خلفكم، دليل على أن الإنسان إذا قلد غيره في الصلاة فلا حرج. وهذا يكثر فيما إذا أتى رجلان إلى المسجد والناس يصلون ودخلوا، ثم إن أحدهم شك هل أدرك الإمام في الركعة الأولى أو في الثانية، فهنا نقول اقتدي باللي جنبك، إذا كنت دخلت معه أنت يا جميع اقتدي به، إن سلم سلم سلم، وإن قام فقم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليأتم بكم من بعدكم أو قال من وراء. والله الموفق. آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استووا، فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي. رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطعه الله. رواه أبو داود. وروى النسائي منه قوله: ومن وصل صفا إلى آخره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توسطوا الإمام وسدوا الخلل. رواه أبو داود. وعن وابصة بن معبد قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف وحده. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان حديثان من أحكام الصفوف، وقد سبق أن تسوية الصف واجبة، وأنه يجب على كل إنسان رأى من أخيه تقدما أو تأخرا أن يعدله، لأن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسو الصفوف بأن يخالف الله بين وجوههم أو بين قلوبهم، فالأمر ليس بالهين، خلافا لما يظن بعض الناس العوام الجهال يتهاونون بتسوية الصف لجهلهم بهذا ولعدم تنبيه الأئمة لهم، فكثير من الأئمة ليس عنده إلا استووا اعتدلوا، ولو كان الصف أعوج ما يكون لم يحاول أن يعدله. ولذلك ربما يستنكر بعض الناس إذا رأى الإمام يتشدد في تسوية الصف ولا يكبر حتى يستوي، وهذه هي السنة، بل هذا هو الواجب. ولهذا كان الصحابة تأخر، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا تقدموا ليصلوا بالناس لا يكبرون حتى يأتي الرجال الذين ذهبوا يسوون الصفوف فيقولون إنهم استووا، وحينئذ يصلون. في هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه في هذه الأحاديث بل هذين الحديثين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقيموا الصفوف، إقامة الصف أولا بالتسوية، وثانيا بالتراص بحيث لا يبقوا خللا ولا فرجة، وثالثا بالتقارب بين الصفوف بحيث لا يبتعد كل صف عن الآخر. ولهذا قال العلماء: ينبغي للإمام أن يدنو من الصف الأول، وأن يدنو الصف الثاني من الصف الأول، والثالث من الثاني، على قدر ما بين موضع القدم والسجود، أو يزيد قليلا. وتباعد الصفوف غلط، يوجد بعض الناس يدخل مثلا ومن العجلة يصف بعيدا، وهذا من الغلط، لأن المقصود من الجماعة أن يكونوا كتلة مجتمعة غير متفرقة. وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يراهم، أي يرى أصحابه خلفه كما يراهم بين يديه. وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فالإنسان لا ينظر إلا من جهة واحدة، من جهة وجهه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة خاصة يرى الذين خلفه كأنهم بين يديه، وليس هذا دائما، لا، بس في الصلاة فقط عند إقامة الصفوف. وفي الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالتراص والمحاذاة بالمناكب وسد الخلل، وقال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وهذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام، أن يصل الصف مثل أن يجد الصف مثلا ما تم فيتمم، هذا يصله الله، يجد في الصف فرجة فيدخل فيها بدون تضييق على أحد، هذا يصله الله. والذي يقطع الصف من هو الذي يترك الصف غير تام ويصف في مكان آخر، هذا قطع الصف. والواجب أن يوصل الصف الأول، فإذا امتلأ بدأ بالثاني، فإذا امتلأ بدأ بالثالث، هذا المشروع. وذكر في الحديث أيضا أنهم يوسطوا الإمام، يعني يجعلونه وسطا، لا يتقدم الجناح، لا يكثر الجناح الأيمن على الأيسر، خلافا لما يفهمه بعض العوام أو بعض طلبة العلم، تجده يصف بالأيمن من الصف ولو بعد عن الإمام، ويترك الأيسر إذا كان قريبا، وهذا غلط. لو كان الأمر كذلك لقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتم الأيمن فالأيمن، كما قال: أتم الأول فالأول. لكنه لم يقل هذا، وعليه فنقول: إذا كان يمين الإمام مقارب ليساره فاليمين أفضل، وإذا كان بعيدا فاليسار أفضل، لأنه أقرب إلى الإمام، ولأنه يوسط الإمام. وقد سبقت كثير من أحكام الصفوف، فليرجع إليها من أرادها. نسأل الله تعالى أن يقيم ديننا ودينكم، وأن يتوفانا على الإيمان، ويسر أمورنا في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله تعالى: باب الموقف. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فقمت عن يساره، فأخذ بيدي من وراء ظهره فعدلني، فعدلني كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن. متفق عليه. وعن جابر قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي، فجئت حتى قمت عن يساره، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. رواه مسلم. وعن أنس قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأم سليم خلفنا. رواه مسلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الموقف، يعني موقف المأموم من الإمام. المأموم إما أن يكون واحدا أو أكثر، فإن كان واحدا صار عن يمين الإمام، هذا هو الأفضل، ولو وقف عن يساره صحة الصلاة، لكن الأفضل أن يكون عن يمينه. دليل ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، ميمونة بنت الحارث الهلالية أخت أم عبد الله بن عباس، وبات عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لينظر كيف يصلي، لأن عبد الله بن عباس كان صغيرا، توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وهو قد قارب